بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام العبد أبو الحسين مسلم الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري في صحيح قال حدثني عمرو الناقد زهير بن عروة بن أبي عمر قال زهير حدثنا سفيان بن عيينة الزهري عن سعيد بن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع حاضر اللباد أو يتناجش أو يخطب الرجل على خطبة أخيه أو يبيع على بي أخيه. ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتصفها ما في إنائها أو ما في صفتها. لا تمر في روايته. ولا يسمي الرجل على سوم أخيه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو الحجاج مسلم الحجاج الشيخ النيسابوري في صحيحه يقول حدثنا عمرو الناقد ونحن لا نزال في كتاب النكاح. يقول حدثنا عمرو الناقد وزهير بن حرب زهير بن حرب وابن أبي عمر وابن أبي عمر قال حدثنا قال زهير حدثنا سفيان بن عيينة قال زهير حدثنا سفيان بن عيينة قال الآخرون أخبرنا عن الزهري عن الزهري قال عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نهى يبيع حاضر لباد. نهى الرسول عليه الصلاة والسلام أن يبيع حاضر لباد يعني الجو اللي يجيب غنم ولا يجيب حاجات يقوم الحضر يقول أنا بصير ببيعك. هذا ممنوع ممنوع. لكن الآن الحكومة حطت دلال للعالم لكل من أتى من البادية ومن غيرها من القرى اللي بعيدة يجي لازم الدلال هذا اللي وضعته الحكومة موظف الحكومة هو اللي يبيع الحاجات كلها على الناس. وهذا لا بأس به لأنه واضح يبيعهم بشيء إنه يصير دلال لأنهم ما يعرفون. لكن الله يقول اتركوا الناس. النبي عليه الصلاة والسلام قال اتركوا الناس يرزق الله بعضهم لبعض اتركوا الناس. فلا يصير الحضري دلالا للبدون إلا في وضع الحكومة اليوم. لكن هو يروح تلقاه تلقى الدوي برا ثم يجيبه يقول أنا أبيع لك أنا أبيع الشاك. اتركوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. لكن مثل شغل الحكومة اليوم حطت إنسان يبيع لجميع من ورد على البلد يبيع لهم هو بنفسه لأنك ما تعرف تبيع وتشري ولا تعرف الناس ولا تدري وش الأسعار. فأنا أبيع لك يصفي جميع الحسابات ويعطي كل إنسان حقه الأكاذيب. لكن كونه يتلقاه لحاله يقول أنا أبيع لك وعطني فلوس الحاجات اللي معك أنا أبيعها لك هذا حرام ما يجوز. ولا يسمع على سوم أخيه. إنسان قال أنا أعطيك الكتاب هذا بعشرة يقول لا أنا أعطيك وياك تسعة لا يجوز. ولا يبيع على أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه. إنسان تقدم خطب من عائلة يجي يخطب عليهم ربما يقبلونه. لا يمكن أن يخطب إنسان على خطبة حرام إلا إذا رفضوا أو رفضه أو هو انتهى منهم فلا بأس بذلك. أما يتقدم إنسان خطب بنت هذه العائلة يقوم هو يخطب هذا حرام عليه. أن تخطب على خطبة أخيه أو تسوم على سوم أخيه أو تبيع على بيع أخيه كله محرم نعم. أو يتناجش أو يتناجش والنجش أو يسوم الشيء وهو لا يريده. يسوم الشيء يجي إنسان يشتري يقول بعشرة بعشرة بعشرة وهذا يقول بعشرين وهو يكذب ما هو شاري نجس بس لا هو شاريه يزود علشان يضر الشخص هذا أو ينفع الشخص هذا. هذا النجش. النجش أن يزيد هو لا يريد الشراء كذاب ما يريد الشراء. لكن أما يضر هذا ولا ينفع هذا فهذا النجش نعم. ولا تسأل المرأة طلاق أختها ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتدفع صفحتها. يقول بزوجك يا فلانة قالت تطلق زوجتك ما حرام عليها أن تطلب منه أن يطلق زوجته لتكفى صفحتها يعني الصفحة اللي تأكل منها هذه الزوجة تكفأها لتأتي هي تأكل منها. لا يجوز هذا نعم. ولا يسم الرجل على سوم ولا يسم الرجل على سوم يا أخي تقدم شرطه. قال رحمه الله دثني أرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن أبي قال أخبرني يونس عن النشاب قال دثني سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تناجشوا ولا يبيع المرء على بي أخيه ولا يبيع حاضر اللباد ولا يخطب المرء على خطبة أخيه ولا تسأل المرأة طلاق الأخرى لتكتفي ما في إنائها. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أرملة بن يحيى أرملة بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن وهب عبد الله بن وهب قال حدثنا يونس عن ابن شهاب قال عن سعيد بن مسيب عن أبي هريرة عن سعيد بن مسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه بمعنى الحديث الأول لا يسم أحد على ابن سم أخيه ولا يبع على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه ولا يكون شاه حاضر لبعض إلى آخر. نعم. قال رحمه الله حدثنا بكر بن ابي شيبه قال حدثنا عبد الاعلى قال حدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق جميعا معمر عن الزهري بهذا الاسناد مثله غير النبي يزيد معمر ولا يزيد الرجل على ابي اخيه. يقول الامام مسلم حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا عبد الاعلى عبد الاعلى محول السند ثم حول السند فقال حدثني محمد بن رافع حدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق عبد الرزاق الصنعاني قال حدثنا جميعا عن معمر عن الزهري جميعا عن معمر عن الزهري بهذا الاسناد بهذا الاسناد يعني لا يبع ولا يسم ولا يخطب ولا الى اخره كل نهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن هذه المسائل كلها ولا المرأة تطلب طلاق اختها الى اخره. غير أن في حديث معمر ولا يزيد الرجل على بيع أخيه. في حديث معمر ولا يبع الرجل. تقدم لا يسوم هنا لا يبع على بيع أخيه. نعم. ولا رحمه الله. حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر جميعا عن إسماعيل بن جعفر. قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل قال أخبرني على نبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يسوم المسلم على سوم أخيه ولا يخطب على خطبته. يقول الإمام مسلم حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر جميعا إسماعيل بن جعفر جميعا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا العلاء بن عبد الرحمن العلاء بن عبد الرحمن عن أبي عبد الرحمن قال عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يسم المرء على سوم أخيه. إن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يسم الرجل على سوم أخيه يعني هذا الكتاب بعشر ريال يجي يقول ده 15 إلى آخره لا يسم عليه ولا يبع ولا الضد ولا يبع على بيع أخيه يعني هذا الكتاب بعشرة يقول له يا أخي حط 9 بيع أخيه 9 كل هذا حرام لأنه من حقوق المسلم على المسلم. قال رحمه الله حدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي قال حدثني عبد السلام قال حدثنا شعبان الآلاء وسهيل نبيهما نبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا شعبان الأعمش عن أبي صالح نبي هريرة رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم قالوا على سوم أخيه وخطبة أخيه. يقول الإمام مسلم حدثنا أحمد بن إبراهيم أحمد بن إبراهيم قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الله عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا شعبة قال عن العلاء بن عبد الرحمن مولى الحرقة قال وسهيل بن أبي صالح قال كلاهما عن أبيهما عن أبيهما عن أبيهما قال عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عبد الرحمن عن أبيه قال وسهيل بن أبي صالح عن أبي صالح عن أبيه أبي صالح السمان قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال ثم حول السند مسلم رحمه الله فقال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا شعبان الأعمش شعبة عن الأعمش قال عن أبي صالح عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لا بيع على سوم أخيه وخطبة أخيه. قال أبي هريرة إن الرسول قال عليه الصلاة والسلام لا يبيع المرء على بيع أخيه يعني بمعنى الحديث ولا يسم على سوم أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه إلى آخره. قال رحمه الله حدثني أبو الطاهر قال أخبرني عبد الله بن أبي عن الليث وغيره أن يزيد بن أبي حبيب عبد الرحمن بن شماسة أنه سمع عقبة بن عامر على المنبر رضي الله عنه يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المؤمن أخو المؤمن فلا يحل للمؤمن أن يبتاع على بي أخيه ولا يغضب على خطبة أخيه حتى يذر. يقول الإمام مسلم حدثنا أبو الطاهر قال عن عبد الله بن وهب قال حدثنا الليث وغيره قال عن يزيد بن أبي حبيب قال عبد الرحمن بن شماسة قال عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه قال على يقول على المنبر يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المؤمن أخو المؤمنين كان يخطب على المنبر يقول عليه الصلاة والسلام عليه رضي الله يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يخطب المرء على خطبة أخيه. المسلم لا يخطب على خطبة أخيه. المؤمن أخو المؤمن. المؤمن أخو المؤمن فلا يخطب على خطبته ولا يسلم على سلم ولا يبع على ديانة. أخوه في الإسلام يمكن أن تضر أخيك بالخطبة على خطبته أو غير ذلك. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار والشغار يزوج الرجل ابنته ولا يزوج ابنته وليس بينهما صداق. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى يحيى بن يحيى قال حدثنا مالك عن مالك عن نافع عن ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الشغار. والشغار أي يزوج الرجل ابنته على يزوج الآخر ابنته. يزوج الرجل ابنته على يزوج الآخر ابنته أو أخته على يزوجه أخته أو يزوج ابنته على يزوجه أخته أو كذلك. الشاهد أنه شغر من الصداق. الشغار معناه الخلو من الصداق. ما في صداق. الصداق فرج هذه صداق الفرج هذه وفرج هذه صداق الفرج هذه. هذا لا يجوز. هذا محرم في الإسلام. كان العرب يتخذون هذا يزوج اخته يزوج اخته وهذا يزوج بنته وعلى يزوجه بنته. هذا موجود كان في العرب فمحاه الاسلام نهائيا ونهى عنه لان الشغار انه شغر عن الصداق. ما في صداق. طيب اذا تراجعوا اذا فسخ النكاح هذا يرجع بايش واذا فسخ هذا يرجع بايش؟ لازم من صداق. لازم. هذا السؤال هنا لو كان فيه شغار يعني انت فلان زوجني اختك وانا زوجك اختي وأعطيك صداق وأنت تعطيني صداق نقول لا شغار غير برضو شغار لأن الصداق اللي حصل هذا الأصل أن الفرق هو الأصل وجعلت الفلوس تغطية وتعمية فلا يجوز حتى لو كان معه صداق لا يجوز. إنما لازم من صداق بدون شرط اللي فرق. لا تزوجني أختك تعطيه فلوس وتقول زوجني أختك ويعطيك فلوس وزوجك أخته لا يجوز. هذا لازم الصداق يكون بدون فرق. ما في فرق. ما في اشتراط فرق إلى آخره. وإلا ما يصح شغار. الشغار الخلو من الصداق. ولرحمه الله حدثني زهير بن حرم محمد المثنى وبيض الله بن سعيد قالوا حدثنا يحيى بن عبيد الله النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما للنبي صلى الله عليه وسلم بمثله غير النبي حديث عبيد الله قال قلت لنافع ما الشغار. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا زهير بن حرب زهير بن حرب ومحمد بن المثنى محمد بن المثنى وعبيد الله بن سعيد عبيد الله بن سعيد قال قالوا حدثنا يحيى حدثنا يحيى قال حدثنا عبيد الله النافع عبيد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الشغار. قال عبيد الله قلت لنافع ما الشغار. يقول عبيد الله قلت لنافع ما الشغار قال هو أن تزوج الرجل ابنته على أن يزوج الآخر ابنته وليس بينهما صداق حتى لو كان في صداق مدام الفرق موجود مدام الشرط للفرق يعني زوجني أختك وأعطيها وأعطيك صداق وزوجني وزوجك أختي وتعطيني صداق يعني حيلة بس. والصداق هذا والشغار هذا كله شغار حتى لو كان في صداق لأن المقصود الفرق ما المقصود الفلوس. المقصود الفرق حتى لو جساك هذا صداق وهذا صداق حيلة فإنه شغار ولا يحل حرام النكاح هذا باطل. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى قال حتى أخبرنا حماد بن زيد عن عبد الرحمن بن السراج عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار. يقول الإمام مسلم حدثنا يحيى بن يحيى يحيى بن يحيى قال حدثنا حماد بن زيد حماد بن زيد قال حدثنا عبد الرحمن السراج عبد الرحمن السراج قال حدثنا نافع عن ابن عمر نافع عن ابن عمر قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار. أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن الشغار. والشغار الخلو خلو النكاح من الصداق. أن يخلو النكاح من الصداق بل فرق بفرق أو يحطون صداق حيلة والمقصود فرق بفرق. كل هذا شغار لا يجوز وحرام في الإسلام. كان العرب يفعلونه وابطله الإسلام. قال رحمه الله حدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر أيوب النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا شغار في الإسلام. يقول لما مسلم حدثنا محمد بن رافع محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق عبد الرزاق الصنعاني قال حدثنا معمر عن أيوب معمر عن أيوب النافع عن ابن عمر النافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الشغار قال لا شغار بالإسلام قال لا شغار بالإسلام يعني نهى عن الشغار والشغار الخلو من الصدق. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن نمير وأبو أسامة عن عبيد الله عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار. زاد ابن نمير والشغار أن يقول الرجل للرجل زوجني ابنتك وزوجك ابنتي أو زوجني أختك وزوجك أختي. يقول الإمام مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير عبد الله بن نمير أبو أسامة أبو أسامة قال حدثنا عبيد الله بن عمر عبيد الله بن عمر العمري قال عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار إن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الشغار والشغار أن يقول الرجل للرجل زوجني ابنتك وزوجني أن يقول الرجل للرجل زوجني ابنتك وأزوجك ابنتي يعني الفرق هو صداق الفرق هذا صداقها الفرق وهذا صداقها الفرق هذا الشغار لا يجوز هذا أو زوجني أختك أو أختك وزوج أختك لا يجوز هذا لأن حتى لو جعلوا بينهم فلوس حتى لو حطوا فلوس حيلة فإنه شغار لا يجوز باطل النكاح باطل. قال رحمه الله حدثنا أبو كريم قال حدثنا عبدان عبيد الله هو ابن عمر بهذا الإسناد ولم يذكر زيادة ابن نمير. يقول الإمام مسلم حدثنا أبو كريم أبو كريم قال حدثنا عبدة بن سليمان عبدة بن سليمان قال حدثنا عبيد الله بن عمر العمري عبيد الله بن عمر العمري قال بهذا الإسناد بهذا الإسناد يعني بهذا الحديث الإسناد والمتن ولم يذكر زيادة ابن نمير ولا يذكر زيادة ابن نمير والشغار يقول الرجل للرجل يعني الشغار تفسير الشغار ما ذكرها أن يقول الرجل زوجني ابنتك وزوج ابنتي أو أختك وزوج أختي هذا لا يجوز إطلاقا حتى لو جعلوا معه صداق حيلة فإنه باطل وشغار لا يجوز. قال رحمه الله حدثني هارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم محمد بن رافع عن عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار. يقول الإمام مسلم حدثنا هارون بن عبد الله هارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد حجاج بن محمد قال حدثنا ابن جريج ابن جريج ثم حول السند ثم حول السند فقال حدثنا إسحاق بن إبراهيم حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع ومحمد بن رافع قال أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج ابن جريج قال عن أبي الزبير عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار نهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن الشغار والشغار يزوج هذا أخته على يزوجه أخته والمقصود هو الفرج فإن كان لم يكن هناك شرط ما شرط أن يزوجه ولا شرط هذا أن يزوجه وهذا تزوج أخت هذا وأعطاها صداقها وهذا تزوج أخت هذا وأعطاها صداقها بدون أن يشترطوا شرطا فهذا صحيح فالحديث النكاح صحيح لأنهم ما اشترطوا الفروج إنما هذا تزوج اختاده وعطاها صداقها وهذا تزوج اختاده وعطاها صداقها بدون أن يسهر الفروج وبدون أن يدري أخته وبدون أن يدري يعني أزوجه أخته وهذا زوج أخته وهذا عطاها صداقها مستقل وهذا عطاها صداقها ولم يكن فيه شرط لفروج ولا شيء فهذا نكاح صحيح. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا وشيء قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا وكيع قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى والقطان عن عبد الحميد بن جابر يزيد بن أبي حبيب عن مرثد بن عبد الله اليزني عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن حق الشرط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج هذا لفظ حديث أبي بكر بن المثنى غير أن ابن المثنى قال الشروط. يقول المسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن أيوب يحيى بن أيوب قال حدثنا هشام بن بشير. هشام بن بشير ثم حول السند. ثم حول السند فقال حدثنا محمد بن نمير. حدثنا محمد بن نمير قال حدثنا وكيع. وكيع ثم حول السند. ثم حول السند فقال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه نعم. قال حدثنا ابو خالد الاحمر. قال حدثنا ابو خالد الاحمر ثم حول السند. ثم حول السند ايضا فقال حدثنا محمد بن المثنى. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى القطان. حدثنا يحيى القطان قال عن عبد الحميد بن جعفر. عن عبد الحميد بن جعفر قال عن يزيد بن ابي حبيب. عن يزيد بن ابي حبيب قال عن مرثد بن عبد الله اليزني. عن مرثد بن عبد الله اليزني عن عقبة بن عامر. عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان حق الشروط ان يوفى به ما استحللت. فقلنا الرسول عليه الصلاه والسلام قال ان من احق الشروط ان يوفى بها ما استحللتم بها الفروج. يعني ان المراه خطبها انسان يتزوجها فشرطت عليه شروط, منها لا يخرجها من بلدها, ومنها لا يخرجها من بيت ابيها او لا يخرجها من بيت امها, ومنها لا يتزوج, منها لا يتزوج عليها, ليس ما هو شرط باطل هذا, من أن لا يتزوج عليها وتسرع عليها عند الحنابلة أنه شرط لازم يأتي به ولا تأخذ حقها منه, لكن عند الأئمة الثلاثة ليس بشرط ولا ينفع. كونها تمنعه من الزواج وله أربعة في الشريعة أو تمنعه من الأمة أن يشتريها ينكحها, هذا ليس بشرط عند الأئمة. عن رواية عن الإمام أحمد ولا الرواية الصحيحة أنه ليس بشرط, هذا يشرط عليها أنه لا يتزوج عليها, يشرط عليها أنه لا يشتري جارية ينكحها, يشرط عليها كذا وكذا. إذا لكن إذا شرطت أن لا يخرجها من بلدها أو شرطت أن لا يخرجها من بيت أبيها فلها شرطها, يعني لو أخرجها فسخ النكاح. قال رحمه الله حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسر القواريري قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا هشام يحيى بن أبي كثير قال حدثنا أبو سلمة قال حدثنا أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا يا رسول الله وكيف إذنها؟ قال أن تسكت. قل الإمام مسلم رحمه الله حدثنا عبيد الله بن عمر. عبيد الله بن عمر العمري قال القواريري قال حدثنا خالد بن الحارث. خالد بن الحارث قال حدثنا هشام الدستوائي. هشام الدستوائي قال حدثنا يحيى بن أبي كثير. يحيى بن أبي كثير الطائي قال حدثنا أبو سلمة. أبو سلمة بن عبد الرحمن قال عن أبي هريرة. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تنكحوا الأيم حتى تستأمر. أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تنكحوا الأيم حتى تستأمر. الأيم المتزوجة تزوجت وطلقت ثم خطبت, فتجمع يقول ما تنكح, جاء يخطبها من أبيها أو من أخيها, قال فلانة بزوجة أبي بنتك أو زوجة لي, فيستأمرها يقول لازم من استئمارها ما يزوجها بدون إذنها, لأنه لا لا لا لا, لا, لا قوة له عليها أو لا أمر له عليها. لازم إذا خطبها إنسان أن يقول فلانة فلان بن فلان يخطبك, فتقول نعم رضيت أو لا رضيت, تقول قبلته أو تقول لا قبلته, تتكلم الأيم تتكلم, يعني اللي تزوجت وطلقت تسمى أيم, أو أنها التي ليست مع زوج ما تزوجت, فالبكر تستأمر يستمرها أبوها ولا يجبرها على أحد, لأن خنسة بنت حذيم زوجها أبوها بابن أخيها ليرفع به خسيسته, فقال افسخ النكاح, قال قد أمضيت ما فعل أبي ولكن ليرى الآباء ليس لهم أمر على بناتهم, ما لهم أمر على بناتهم, ولا تجبرها إنسان تزوج, ما تجبر الحرمة, ما تجبر لا في أول النكاح ولا في وسطه ولا في آخره. لو تزوجت زوج ثم قالت لا أريده فلها أن تفسخ النكاح, له أن لازم يطلقها أو تفسخ النكاح, أو تزوجت وجعلت في آخر النكاح قالت لا أريده فلها أن تفسخ نكاحها أو يطلقها, يجيبها القاضي ويطلق المرأة ما تبغاك ما تبيك واللي ما تبيك تبغاك أطلقها, يقول لا ما أطلق, يفسخ القاضي يعطيها صد وتحرم عليها, استعدت تزوج غيره ويقعدون يرسلنا. ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا يا رسول الله كيف إذنها؟ قال أن تسكت. ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا كيف إذنها؟ قال أن تسكت, يعني يقول فلانة فلانة يخطبك تسكت, ما تقول لا ولا إيه, تسكت إذنها صماتها هذه البكر. وأما الأيم يعني اللي تزوجت وطلقت فإنها تتكلم, يقول نعم فلان ابن فلان يخطبك, لا أريده أو أريده أحد منهما. قال رحمه الله حدثني زائر بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا الحجاج بن أبي عثمان قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا عيسى عن ابن يونس عن الأوزاعي قال حدثني زائر بن حرب قال حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا شيبان قال حدثني عمر الناقد ومحمد بن رافي قال حدثنا عبد الرزاق بن معمر قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا يحيى بن حسان قال حدثنا معاوية كلهم أن يحيى بن أبي كثير مثل حديث هشام وإسنادي واتفق لفظ حديث هشام وشيبان معاوية في هذا الحديث. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن علي قال حدثنا الحجاج قال ثم حول السند فقال حدثنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا الأوزاعي ثم حول السند فقال حدثني إبراهيم زهير بن حرب قال حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا شيبان بن عبد الرحمن ثم حول السند أيضا فقال حدثني عمرو بن الناقد ومحمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر ثم حول السند أيضا فقال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا معاوية كلهم عن يحيى بن أبي كثير الجميع اللي ذكرهم عن يحيى بن أبي كثير الطائي قال بمثل حديث هشام يعني أن المرأة تستأمر البكر تستأذن حتى تتكلم والبكر لا تستأذن تسكت أو تقول لا أريده. إذا كانت ما تريده تكلم يقول ما أريده، وأما إذا كانت ما تريده فإنها تسكت أو ما تعرفه ولا تدري ما فإنها تسكت. قال زوجي فلان ابن فلان، تسمع بالعائلة وتعرف العائلة، تعرف الرجل فلان ابن فلان ولد فلان ابن فلان، يخطبك فإن سكتت تزوجناها خلاص، وإن تكلمت قالت لا أريده فهي ما تزوج ولا تجبر المرأة سواء كانت بكر أو سيد، ما تجبر على رجل إطلاقا، لكن تجبر على النكاح بس. تجبر إذا رفضت أن تتزوج في عمرها كله يجبرها أبوها على الزواج، ما يمكن تجلس بلا زواج، يجبرها جبر بالقوة يزوجها رجل بالقوة. أما إذا كانت ما ترفض الرجال لكنها ما تقبل فلان ولا تقبل فلان حتى يأتي الله بواحد تقبله فلا بأس. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن ابن جريج قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافي جميعا عن عبد الرزاق واللفظ لابن رافي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال سمعت ابن أبي مليكة يقول قال زكوا مولى عائشة سمعت عائشة رضي الله عنها تقول سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم للجارية ينكها أهلها أتستأمر أم لا؟ فقال لا رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم تستأمر. فقالت عائشة فقلت له فإنها تستحي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذلك إذنها إذا هي سكتت. قل الإمام مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس قال حدثنا ابن جريج ثم حول السند فقال حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع جميعا عن عبد الرزاق واللفظ لابن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا ابن جريج قال عن ابن أبي مليكة قال ذكوان مولى عائشة ذكوان مولى عائشة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجارية ينكي وآله أتستأمر أم لا. تقول عائشة رضي الله عنها إنها سألت الرسول عليه الصلاة والسلام عن الجارية عن البنت، العرب يسمون البنت جارية، البنت 15 و14 و16 يسمونها الجارية، عن الجارية يعني عن البنت، تستأمر فإنها تستحي لا تتكلم. قال إذا سكتت هو إذنها، إذا سمتت ولا قالت نعم ولا لا هو أذنها، سناتها أذنها. نعم. قال رحمه الله حدثنا سعيد بن منصور قتيبة بن سعيد قال حدثنا مالك قال حدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال قلت لمالك حدثك عبد الله بن الفضل عن نافع بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأيم أحق بنفسها من وليها؟ والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها. قال: نعم. يقول الإمام مسلم حدثنا سعيد بن منصور قتيبة قال قال حدثنا مالك ثم حول السند فقال حدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال حدثنا قلت لمالك حدثك عبد الله بن الفضل قال نعم عن نافع ابن عن ابن عباس رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأيم أحق بنفسها. أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الأيم أحق بنفسها، يعني اللي تزوجت وطلقت أحق بنفسها، والبكر تستأمر، فإن سكتت فهو إذنها. قال: نعم. المالك الأيم أحق بإذنها. قال للرسول كذا؟ قال: نعم. قال مالك: نعم. قال مالك: نعم. حدثه. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان زياد بن سعد عن عبد الله بن الفضل أنه سمع نافع بن جبير يخبر عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عن نافع بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطيب أحق بنفسها من وليها. يقول ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الطيب أحق بنفسها من وليها، يعني إذا خطبت فهي أحق بنفسها، ما يزوجها حتى تقول: نعم زوجني، رضيت به، قبلت هذا الشخص فلان ابن فلان يخطبك، قالت رضيت خلاص. أما أن يزوجها وهي ما رضيت ما يمكن، النكاح باطل، هذا السيد. أما البكر فهي تستأذن، البكر تستأذن لكنها ما تجبر أيضا، حتى البكر ما تستأذن ما تجبر، لكنها تستأمر، فلان ابن فلان يخطبك، إن سكتت زوجت وإن رفضت خلاص ما تجبر. قال رحمه الله: حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بهذا الإسناد وقال: الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر يستأذنها أبوها في نفسها وإذنها صماتها، وربما قال وسمتها إقرارها. يقول الإمام مسلم حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة بهذا الإسناد، يعني أن المرأة البكر تستأمر وإذنها صماتها، والثيب تستأمر، والبكر تستأمر برضه، لكن البكر تسكت، تستحي وتسكت ما تتكلم، لكن إذا كانت إذا رفضت وقالت لا أريد خلاص ما تجبر، لا البكر ولا الثيب. الثيب تقول تتكلم، تقول لا أريده أو تقول أريده، تتكلم ما تستحي. الثيب اللي تزوجت وطلقت ما تستحي، لكن البكر تستحي وتسكت، لكن إن تكلمت وقالت لا أريد خلاص ما تزوج ولا تجبر على نكاح إطلاقا. المرأة البكر ولا السيد ما تجبر على رجل على النكاح إلا إذا رفضت أن تتزوج إطلاقا، فإن والدها يجبرها على أن تتزوج، يجبرها على أن تتزوج، ولا يجبرها على شخص معين، شخص معين ما يجبرها عليه. حتى لو عين أبوها شخص وعينت هي شخص أخذنا بتعيينها لا بتعيينه، لأن هي أحسن أعرف بنفسها، واللي تعينه هي أحسن للي يعينه أبوها. نعم. قال رحمه الله: حدثنا أبو كريم محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال وجدت في كتابي عن أبي أسامة أن الجامن نبي عائشة رضي الله عنها قالت: زوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم لست سنين وبنى أبي وأنا بنت 9 سنين، قالت: فقدمنا المدينة فوعدت شهرا فوفى شعري جميمة، فأتتني أم رومان وأنا على أرجوحة ومعي صاحبي، فصرخت بي فأتيتها وما أدري ما تريد بي، فأخذتني بيدي فأوقفتني على الباب فقلت ها حتى ذهب نفسي، فأدخلتني بيتا فإذا نسوة من الأنصار فقلنا على الخير والبركة وعلى خير طائر، فأسلمتني إليهن فغسلن رأسي وأسلحنني، فلم يرعني إلا ورسول الله صلى الله عليه وسلم ضحا فأسلمنني إليه. يقول الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو كريم محمد قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا ثم حول السند فقال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وجدت في كتابي عن أبي أسامة، يعني كتب الكتاب ونسيه، لكنه وجده في كتابه عن أبي أسامة حماد. قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم لست سنين. يقول زوجها الرسول يعني عقد عليها. الرسول عقد على عائشة رضي الله عنها وهي لها 6 سنوات. وقد أريها في خرقة. جاء أتى بها جبريل عليه الصلاة والسلام وعائشة في خرقة وكشفها له. كشفها للرسول. فقال إن يكون هذا فإنها تكون زوجتك. قال هذه زوجتك. هذه زوجتك. هذا جبريل كشفها لعائشة وهي طفلة صغيرة. كشفها للرسول. هذه زوجتك. هذه زوجتك. إلى آخره. فالشاهد تقول عقد عليها عليه الصلاة والسلام وهي 6 سنوات. ثم بنى بها وهي 9 سنوات. لما كانت 9 كانت عند برجوحة تلعب مع بنات مثلها. ثم أتت أمها أم رومان فأخذتها بيدها وأسلمتها لنساء من الأنصار يصلحنها. فصاروا يصلحنها الأنصاريات يصلحنها من شعرها يكدم شعرها ويغسلنها ويلبسنها ويطيبنا. يقول فلم أدري في الضحى إلا والرسول عليه الصلاة والسلام واقف علينا فأسلمني إليه. فدخل عليه عليه الصلاة والسلام وهي 9 وجلست عنده 9 يعني تزوجه 9 وجلست عنده 9 سنوات فمات ولها 18 سنة. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو معاوية عن هشام بن عروة قال حدثنا النمير واللفظ له قال حدثنا عبدة هو ابن سليمان عن هشام بن أبي عائشة قالت تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم أنا بنت 6 سنين وبنى أبي وأنا بنت 9 سنين. يقول الإمام مسلم حدثنا يحيى بن يحيى يحيى بن يحيى قال حدثنا أبو معاوية أبو معاوية قال حدثنا هشام بن عروة هشام بن عروة ثم حول السند ثم حول السند فقال حدثنا ابن نمير حدثنا ابن نمير واللفظ له واللفظ له قال حدثنا عبدة هو ابن سليمان عبدة بن سليمان قال عن هشام بن عروة عن أبيه عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام تزوجها 6 سنين يعني عقد عليها. والعرب تسمي العقد نكاح خلاص لأنها ترثه ويرثها. إذا عقد عليها ترثه ويرثها وتكون زوجته. أي حاجة يريد أن يدخلها يدخل بها. إذا عقد عليه خلاص صارت امرأته. إذا عقد عقدا صحيحا شرعيا فإنها زوجته بالعقد. لهذا يتوارثان. لو ماتت ومات يرث بعضهما من بعض. وكذلك يتم الصداق لها. لو مثلا مات أخذت الصداق وأخذت الميراث. لو مات وقد عقد عليها فإنها تأخذ الصداق كاملا وتأخذ الميراث منه إلى آخره. الشاهد أن العقد هو اللي يسمونه تزوجها يعني عقد عليها ولم يدخل بها. تزوجها 6 سنوات يعني عقد عليها ولم يدخل بها. والعقد هو النكاح عند العرب. العقد في الشريعة الإسلامية وعند العرب قبل الإسلام يسمونه في العقد في النكاح يسمونه زواج خلاص. إذا تعاقد عليها صارت زوجته خلاص تحرم على غيره إطلاقا ما تزوج غيره وترثه ويرثها وتأخذ الصداق منه كاملا لو توفى ونص إذا كان حاضر. نعم. قال رحمه الله حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر الزهري عن أروى عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها بنت 7 سنين وزفت إليه وهي بنت 9 سنين ولعبها معها ومات عنها وهي بنت 18. يقول الإمام مسلم حدثنا عبد بن حميد عبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام تزوجها 6 سنين. هنا يقول 7 لكن الظاهر أنه 6 سنين هو الصحيح. فكل الأحاديث الواردة تقول تزوجها 6 سنين ولعبها معها. تزوجها ودخل بها ولعبها معها تلعب خيل من الخشب وخيل من الطين وخيل من كذا. هذا معناه أن الأطفال يباح لهم حتى المصورات حتى الخيل المصورة والطين من الطين والخشب وغيره. يجوز للطفل أن تصور له فرس أو تصور من الطين أو من الخشب جائز. هذا لعب الأطفال مباح أن تأتيه صورة يلعب فيها وليس ممنوع. نعم. فقالت تزوجها 6 سنين. هنا يقول لي 7 الله أنه غلط. نعم. وزفت إليه وهي بنت 9 سنين. وزفت إليه وهي بنت 9 سنين. هذا بالإجماع أنها زفت عليه وهي بنت 9 سنين بالإجماع. ومات عنها وهي بنت 8. ومات عنها ولها 18 سنة. جلست عنده 9 سنوات عليه الصلاة والسلام. مات عنها وهي من 18 سنة. نعم. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى وساق بن ابراهيم ابو بكر بن ابي شيبه وابو كريم قال يحيى وساق اخبرنا وقال الاخران حدثنا ابو معين الاعمش عن ابراهيم بن الاسود عن عائشه رضي الله عنها انها قالت تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم بنت ست وبنى بها وهي بنت تسع وما دعنا وهي بنت ثمان عشره. يقول الإمام مسلم حدثنا يحيى بن يحيى وإسحاق بن إبراهيم نعم وإسحاق بن إبراهيم وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال يحيى الأربعة قال يحيى وإسحاق أخبرنا وقال الآخران حدثنا أبو معاوية الضري قال حدثنا الأعمش سليمان قال حدثنا إبراهيم عن الأسود إبراهيم النخعي عن الأسود النخعي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي بنت ست تزوجها الرسول يعني عقد عليها وهي بنت ست سنوات وبنى بها وهي أم تسع سنوات ومات عنها وهي أم 18 سنة. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب والفزيلي بن زهير قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان إسماعيل بن أمية عن عبد الله بن عروة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال وبنى بي في شوال فأي نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أحدى عنده مني قالت وكانت عائشة تستحب أن تدخل نساء في شوال. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب واللفظ لزهير قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان الثوري قال عن إسماعيل بن أبي أمية قال عن عبد الله بن عروة عن أبي عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال وبنى بي في شوال يعني عقد عليها في شوال وبنى بي ودخل عليها في شوال وكانت رضي الله عنها تزوج البنات في شوال كان العرب يتشائمون من شوال وصفر كانوا يتشائمون من شوال ومن صفر لكن هي تقول أن الرسول عقد علي بشوال ودخل علي بشوال فتزوج نساءها في شوال فأيكم أحظى فأي النساء أحظى مني زوجني في شوال فهذا شوال يعني مشؤوم أي النساء أحظى مني لأن تزوج صفقة الخلق عليه الصلاة والسلام فليس في الأرض كلها أحظى امرأة أحظى مني وأنا تزوج في شوال أي شؤم في شوال يا نساء العرب نعم. قال رحمه الله حدثنا ابن نبير قال حدثنا أبي قال حدثنا سفيان في هذا الإسناد ولم يذكر في إعلى عائشة. يقول الإمام مسلم حدثنا محمد بن نمير عن أبي عبد الله بن نمير قال حدثنا سفيان بهذا الإسناد يعني بسم قول عائشة الإسناد إلى عائشة وقول عائشة رحمه الله على اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم